لماذا هذا بباب آخر يجمع الأمرين، صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام، يعني إماما ولا مأموم؟ ويأتي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى مكة فصلى بهم ركعتين لأنه هو الأمير، أمير المؤمنين، ومن حقه أن يؤم الناس حيثما وجد لأن له الولاية العامة. حتى قالوا ولي عند الحنابلة لو أن الإمام العام مسافر والمسافر لا جمعة عليه، لكن ولي الأمر المسلمين إذا سافر وأدرك الجمعة في بلدة من البلدان عليه أن يصلي، لأن جميع بلاد مقاطعته أو إمارته أو خلافته كلها تعتبر وطنا له، فعليه أن يصلي الجمعة. فعمر تقدم وصلى في أهل مكة لأنه أمير المؤمنين، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، وكان لمكة أمير. الرسول أمر أميرا على مكة بعد الفتح، ولما جاء في حجة الوداع صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لا أحد يتقدم على رسول الله، وكذلك في مكة لا أحد يتقدم على عمر. فلما كان مسافرا ويقصر الصلاة وهو الإمام سلم من ركعتين وقال لأهل مكة قوموا، أنتم مقيمون ونحن مسافرون، أتموا صلاتكم يا أهل مكة لأنكم مقيمون، ونحن قصرنا الصلاة لأننا مسافرون. إذن للإمام إذا كان مسافرا أو للمسافر إذا صلى إماما أن يبقى على حكم السفر ما دامت المدة تعطيه حكم القصر، ما دامت المدة إيش؟ تعطيه حكم القصر. وعلى من وراءه يقصرون معه؟ انما جعل الامام يتم به ولا يتمون؟ ليش خالفوا هنا؟ هناك اذا كان مأموما التزم بالامام واتم، وهنا لما كان المأموم مقيما لم يلتزم بالامام ولكنه ايش؟ اتم. الاصل في هذه القضية ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقالها في المدينة. ولما جاء مكة وصلى وهو مسافر قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فمن هنا قالوا الأصل في المأموم أن يأتم بإمامه ما لم يأتي نص على خلاف ذلك، فجاء النص في خصوص صورة الإمام مسافر. والقضية لأن إمام وإيش ومأموم وسفر وإقامة، الأقسام كم؟ أربعة. الإمام مسافر والمأموم مسافر حكم واحد ولا لا؟ ما في مخالف. الإمام مقيم والمأموم مقيم حكم واحد ولا لا؟ هذه الصورتين انتهت. عندنا إمام مسافر ومأموم مقيم، إمام مسافر ومأموم عيش مقيم، والعكس إمام مقيم ومأموم مسافر، فهاتان الصورتان. إنما جعل الإمام ليؤتم به عامة في الصور الأربعة، الإمام المسافر يأتم به المأموم المسافر ولا يخالفه، الإمام المقيم يأتم معه المأموم المقيم ويقتدي به ولا يخالفه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ماشي معها ولا لا؟ الإمام المقيم والمأموم المسافر ينطبق عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فعلى المأموم المقيم أن يتم وراء المأموم المسافر أن يتم وراء المقيم، وراء المقيم انجر عليه انما الامام ليؤتم به. بقيت صورة واحدة، فيما اذا كان الامام مسافر خرجت عن عموم انما جعل الامام ليؤتم به بقوله صلى الله عليه وسلم يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر. فبقيت الصور الثلاثة، امام ومأموم مسافر، امام ومأموم مقيم، إمام مقيم ومأموم مسافر، إنما جعل الإمام ليؤتم به في الصور الثلاثة. وصورة واحدة اتموا صلاتكم حينما يكون الامام هو الايه المسافر. بقي سؤال والذي يحتج به بعض الاخوان الذين نبهنا عليهم، ما دام المقيم يتم خلف المسافر نقول قياسا عليه المسافر يقصر خلف المقيم ولا لا؟ لو قلنا بالقياس نقول لا، الدين ليس بالقياس ما دام فيه نص، لاننا وجدنا وفود المسلمين تفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عام 9 من الهجرة، وسميت عام الوفود، ما من قبيلة من قبائل العرب الا واوفدت وفدا منها للرسول صلى الله عليه وسلم في عام 9 بعد ان فتحت مكة. اولئك الوفود منهم من يأتي على شركه ويسلم ومنهم من يأتي على اسلامه، فالذين اسلموا والذين جاءوا باسلامهم كوفد عبد القيس جاءوا مسلمين وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثير من الاحكام، كانوا مسافرين ولا مقيمين؟ مسافرون. هل قال يا اهل الوفود اقصروا صلاتكم لانكم قوم سفروا؟ ها؟ ما قالهم، فكانوا يصلون خلفه ويتمون الصلاة معه وهم مسافرون ووفود جاءت اليه، ولم يقل لهم كما قال لاهل مكة. اذا انما جعل الامام ليؤتم به ينطبق على الصور الاربع التي ذكرناها، ولا يخرج منها الا اذا كان الامام مسافرا فقط، فهو الذي يبقى على حكم سفره وعلى المأموم خلفه ان يتم الصلاة ان كان مقيما او كان مسافرا. ولعل هذا القدر يكفي في هذه المسألة، وبالله تعالى التوفيق.